بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. والنهاردة معادنا مع ليلة رقم 23، وهي ليلة خاصة جدا، ونستأذن الليلة دي إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الزواج، وكلمنا عن فارس الأحلام وعن فتاة الأحلام، وكان النهاردة المفروض لقائنا النهاردة مع حوار مع خاطب، لكن الأحداث التي تجري الآن يعني تملي علينا أن احنا نقف وقفة جميلة جدا مع أجمل هجرة في العالم، هجرة حبيبنا محمد بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. حس معايا بالمعنى واستحضر الموقف الجميل المهيب دوت. احنا دلوقتي كأننا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل هدوء وسكينة وأدب، ودخلين عشان نشوف النبي وعشان نقبل إيديه. ربنا يجزيه عنا كل خير صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا داخلين اوعى دايما تنسى تأشيرتك وانت داخل، لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النهاردة لما دخلنا على النبي، أو الليلة دي لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا موقف عجيب جدا، لقينا النبي قاعد وبعدين شويتين وراح خارج في وقت عجيب جدا، في وقت في نحر الظهيرة، شمس حامية جدا، ورغم ذلك النبي خارج رايح فين يا رسول الله؟ رايح لأبي بكر في أمر مهم جدا. جبريل نزل على النبي في اللحظة ديت وقال له روح دلوقتي لأبو بكر وبلغه أمر مهم جدا جدا. إيه هو يا ترى؟ هنعرف دلوقتي حالا. رايح النبي في نحر الظهيرة لبيت أبي بكر، فلما رآه أبو بكر قال والله ما جاء إلا لأمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي إلى أبي بكر في هذا الوقت أبدا. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر أخرج من عندك يا أبا بكر. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني دول كلهم ما فيش حد غريب، إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وألقى هذا الخبر، يعني مش عارف أقول إيه، يعني نزل الخبر كالصاعقة ولكن مفرحة جدا على قلب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال فإن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر بعد أن بكى قال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. تقول أمنا عائشة راوية هذا الحديث تقول فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي من الفرح رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال اللي أكيد حضرتك وحضرتك بتسأله عنه، هو أبو بكر فرحان ليه؟ هو رايح مع النبي في نزهة؟ هو رايح يقضي الويك إند في المدينة؟ ولا رايح ينبسط في مكان؟ أبدا، ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عارف إن سيوف المشركين في انتظاره وفي انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، مؤامرات لقتل النبي عجيبة الشكل بتدبر للنبي وتدبر في هذه اللحظة أيضا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك أبو بكر فرحان، أتقتل أموت أتقطع حتت بس أكون مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، الحقيقة مش عايزين نحكي بقى القصة زي ما يعني مش هنقعد نقول كل سنة كان يا مكان يعني ونقعد نحكي قصة الهجرة. احنا عايزين دروس كده جميلة وسريعة جدا حوالين موضوع الهجرة، حوالين أجمل هجرة في العالم، هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الهجرة كانت أعظم حدث في تاريخ الإسلام والمسلمين فعلا، لأنها كانت بداية التمكين وكانت بداية إقامة دولة إسلامية يعني لا تضاهيها دولة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الصحابة اجتمعوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبوا يعملوا تقويم السنوات، يعملوها ازاي؟ فبعضهم قال نبدأها من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حدث عظيم جدا، الشمس كلها أشرقت على وجه الأرض وعلى أرض الجزيرة بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا، احنا نعملها بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعملها بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هو التقويم يبدأ من الوفاة. بعضهم قال لا طبعا، لا نبدأها من حدث مثلا معين. وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول بل نبدأ التقويم الهجري بهجرة، بل نبدأ التقويم بهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل كان التقويم الهجري من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال، تعالوا نبدأ الموضوع من أوله بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، هي الهجرة كانت امتى يا جماعة؟ وبدأت إزاي وبدأت ليه، وليه التفكير في مسألة الهجرة. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يغرس بذرة التوحيد في أرض مكة، بس أرض مكة في الوقت دوت كانت صلبة قوي وما كانتش بتقبل أي بذرة للتوحيد أبدا ولا الإيمان. أهل مكة كانوا في قمة في الشدة والغلظة، وكانوا قمة في الكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فأرض مكة ما قبلتش في الوقت دوت بذرة التوحيد. ما كان من حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا أنه خرج على رجليه المتعبتين يمشي أكثر من 90 كيلو في صحراء شديدة الحر، يعني سبحان الله، حتى وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الطائف. عرض عليهم الدعوة، قبل ابن عبد يليل ابن عبد كلال رجل كافر، واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في قمة يعني الغرور وقمة القسوة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي وهو يعني محمل بهموم كالجبال صلى الله عليه وسلم. الحديث البخاري ومسلم لما أمنا عائشة بتقول له هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في هذا اليوم اللي هو يوم الطائف سبحان الله، إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يستجب. طب خلاص أترك النبي، لا أبدا، صلت على النبي صلى الله عليه وسلم الصبية والنساء يضربون النبي بالحجارة صلى الله عليه وسلم، قعدوا يضربوا النبي بالحجارة، وكان معاه زيد بن حارثة بيحاول ان هو يقي النبي بالحجارة، دماغه تعورت وتبهدل والدم بقى نازل من دم من وجه زيد بن حارثة، والدماء نزفت من قدم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما خرج النبي قال فلم أستفق، ذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان بينه وبين الطائف حوالي 5 كيلو، والنبي ماشي 5 كيلو على رجليه وهو في غاية الهم والحزن والألم. دعوة مطاردة، أصحاب مقتلين يعني وأصحاب كثير جدا هاجروا إلى بلاد الحبشة، وقد فقد الناصر صلى الله عليه وسلم، ماتت أمنا خديجة ومات عمه أبو طالب، أحداث عجيبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسع مؤامرات تدبر لقتل النبي. النبي حس بهموم كالجبال لدرجة أنه دخل حائط لبعض بني شيبة وقال دعاء المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني. هوان مين؟ هواني الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في اللحظة ديت يجيله جبريل عليه السلام ويقول له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت يا رسول الله. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، هجيب الجبلين على بعض يا رسول الله وهم كلهم يموتوا. فقال لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهو ده اللي حصل يا حبيبي، هو ده اللي حصل. خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. شوف قد ايه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس كبير جدا، الداعية لازم يصبر ويثبت على المحن وعلى الفتن وعلى الابتلاءات. طريق الدعوة عمره ما كان مفروش بالورود يا حبايبي، طريق الدعوة مليان بالأشواك، مليان بالابتلاءات، مليان بالمحن والفتن، والداعية لازم يصبر ويتحمل عشان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل معي قول المولى عز وجل حينما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها مباشرة قال إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر. الله، علاقة السماء والإبل والجبال خد بالك دي رسالة جميلة قوي. كأن الرسالة لو عايز تبقى داعية ناجح وربنا يبارك لك في دعوتك لازم يكون عندك صبر الإبل. صبر الإبل في إيه؟ صبر على طلب العلم، صبر على الدعوة إلى الله، صبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله، وبعدين وسموه السماء، ما تبقاش دعوتي عشان بس ابقى مشهور او ابقى غني، دعوه لله خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. خيركم من تعلم القران وعلمه، الدال على الخير كفاعله، بلغه عني ولو ايه، ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. دعوه خالصه لله، من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، يعني اجر كبير جدا. ان سبحان الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، الطريق يبقى صعب قوي وفي أشواك وفي أذى وفي محن وفتن، اثبت اثبت ربنا يكرمك. وشوف النبي ثبت ازاي عشان تثبت، ودع الدعاء اللي كان النبي كان يكثر منه، كان اكثر دعاء النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صاحب اثبت قلبي واعظم واطهر قلب بيسال المولى عز وجل التثبيت، فما ظنك بنا. يبقى ثبات الجبال، واخر حاجه وذله الارض لمن يمشي عليها. الله، ان انت تكون انسان متواضع، ان ما يكونش عندك كبر، ما تقولش انا العالم وهم الجهله، ما تقولش انا المطيع وهم العصاه، لا، قول ده انا كل مسلم بيسمعني ليه فضل علي عشان بيكرمني بحسنات جميله ربنا يبارك فيه في ميزاني وفي ميزانه، انا اللي محتاج للمسلمين مش المسلمين اللي محتاجين لي. حس بالمعنى الجميل دوت. لو بقيت عندك الاربع صفات دولت، صبر الابل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذله الارض لمن يمشي عليها، انت داعيه ناجح. في ساعتها على طول الحق وادعو الى الله. ولذلك جاءت بفاء التعقيب والسرعه، فذكر انما انت مذكر. لكن في وسط نشوه الدعوه اخويا وحبيبي، اوعى اوعى تتعالى على الناس، اوعى تغلظ على الناس، اوعى تقسى على الناس. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. اوعى تدعو الناس فما يستجيبوش فتقول لهم عنكم استجبتم، انتوا كلكم داخلين. اوعى اوعى تغلظ على الناس، ادعو دعوة رحيمة جميلة كلها رفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم تحمل آلام شديدة جدا، 23 سنة آلام ومحن وفتن وابتلاءات، يترمي سلة الجزور على الظهر ويترمي التراب فوق راسه ويتهم في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، ويطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وتسع مؤامرات لقتل النبي، ورغم ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تمر الأيام أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات الحج، يعني طبعا كان في حج قبل الإسلام، سبحان الله، في إحدى السنوات جاء بعض الشباب من يثرب ليه المدينة المنورة، فالتقى النبي مع ست نسمات، ست شباب كده من يثرب، فجلس النبي وقال ألا أحدثكم؟ قالوا اجلس فحدثنا. بدأ النبي يكلمهم، انشرح صدرهم للإسلام، ما شاء الله أسلموا، رجعوا المدينة، بدأوا يدعوا إلى الله، تحملوا هم الدعوة وهم الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، دعوا إلى الله، فأسلم معهم سبعة، سبعة أسلموا مع الستة دولت، بقوا 13. رجعوا السنة اللي بعدها، رجع 12 وبقي منهم واحد قعد في المدينة، فال 12 دولت عملوا مع النبي بيعة اسمها بيعة العقبة الأولى. بعد بيعة العقبة الأولى النبي عمل حاجة في منتهى الروعة اللي في الدنيا دي كلها. إيه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا، صلوا على حبيبك. تعالوا بيت الرسول نسعد بنور، بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية مع ليلة في بيت النبي، ومع أجمل هجرة في العالم. منتظر رسائلكم الاس ام اس، ومنتظر اتصالاتكم في آخر الحلقة إن شاء الله، وربنا يا رب يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، ربنا يا رب يبارك في أعماركم ويحفظكم من كل سوء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى لما جم ال 12 بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ما كان من النبي إلا أنه طرق على الحديد وهو ساخن. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة المنورة ليعلم الناس دين الله عز وجل وليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ذهب مصعب بن عمير وبإخلاص تعلمه على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ يدعو إلى الله بكل رفق ولين ورحمة وهوادة ويعني ويسر، وما شاء الله كان سبب في إسلام عدد كبير جدا من أهل المدينة، حتى أنه لم يبقى بيت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخل فيه الإسلام. كان من ضمن الإسلام على أديء سيد بن الحضير اللي كان سبب برضه بفضل الله في إسلام سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. سعد بن معاذ أول ما أسلم على يد مصعب بن عمير راح لقبيلته بني عبد الأشهل ونادى: يا بني عبد الأشهر، قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيب، أنت اللي فينا. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا، وكان سبب في انتشار الإسلام في المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. يرجع في السنة اللي بعدها 72 رجل وامرأتان ييجوا يبيعوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية أعظم بيعة على وجه الأرض بويع بها إنسان على وجه الأرض، هي بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها أصحاب النبي نبينا صلى الله عليه وسلم. كانوا كلهم من المدينة جاءوا للنبي وبايعوا، 72 رجل وامرأتان بايعوه عليه يا جماعة. قال: تبايعوني؟ قالوا: على ما نبايعك يا رسول الله؟ قل لنا عايزنا نعمل ايه واحنا هنبايعك. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم كما تنصروا أزركم وأموالكم وأولادكم. قالوا: وما الثمن يا رسول الله؟ قال: ولكم الجنة. الله أكبر. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، الثمن هو الجنة. حبيبنا كان لا يتاجر مع الصحابة إلا بالجنة، من يفعل كذا وله الجنة، من يحفر بئر لوم وله الجنة، أنا وكاف اليتيم في الجنة، من فعل كذا، وكل العبادات اللي في الكون ده كله ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بعد ذلك اشتد الإيذاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول قبل الحتة ديت، عايز أقول إن البيعة ديت في أعناقنا جميعا يا مسلمين، لازم نجدد البيعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طاعة في النشاط والكسل، تعبان قوم صلي، حتى لو هتصلي وانت قاعد، ما عندكش فلوس انفق على قد ما تقدر. سبق درهم 100,000 درهم، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل لم يكن عنده إلا درهمان فأنفق درهما وأبقى درهما فكان بذلك قد تصدق بنصف ماله، ورجل كان عنده عرض كثير من المال فتصدق ب100,000 فكان هذا الدرهم سبق 100,000 درهم، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. تشتد الأمور ويشتد الإيذاء بأصحاب النبي، ويأذن النبي لأصحابه بالهجرة، ثم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. يأتي جبريل عليه السلام ويخبر حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أذن له بالهجرة، وزي ما قلنا راح لأبي بكر وقال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. الله أكبر. في نفس اللحظة دي يا حبيبي كانت قريش قاعدة في دار الندوة، قاعدة بتعقد مؤامرة ضد النبي: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. في عز المكر بتاعهم ده المولى عز وجل سبحانه وتعالى يهيئ لحبيبه محمد أسباب النجاة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا على ثلاث حاجات، حاجة من الاثنين أو من الثلاثة. أول حاجة، إما إن احنا نقيد النبي بالسلاسل ونحطه ونسجنه في أي مكان، والحاجة الثانية إما إن احنا نطرده من مكة، والحاجة الثالثة إما إن احنا نقتله. واتفقوا على رأي أبي جهل عليه من الله ما يستحقه. قالوا له: نعمل إيه يا أبا جهل؟ فقال لهم: ما أرى إلا أن نأتي من كل قبيلة بشاب قوي متين ذو حسب ونسب ونعطيه سيفا مسموما، فينقض هؤلاء الشباب جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتفرق أو يتوزع دمه على القبائل فلا تستطيع قبيلته أن تقاتل كل القبائل فيقبلون الدية في هذا الوقت. فوقفوا على رأي هذا الرجل الخبيث اللي هو أبو جهل، وينزل جبريل عليه السلام ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة الخبيثة، ويأمره ألا يبيت في بيته هذه الليلة ويجعل مكانه أي واحد. فانتقى النبي علي بن أبي طالب لينام مكانه، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل كما ورد في رواية الحاكم بإسناد الحسن، يقول له يا جبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق، فاسم الصديق نزل بوحي من الله إلى رسول الله، فالذي سمى أبا بكر بالصديق هو الله سبحانه وتعالى، فالصديق اسم نزل من السماء إلى أبي بكر. السؤال حبيبي اللي عايز أسأله واللي أكيد حضراتكم كلكم عايزين تسألوه، سؤال في قمة الروعة، وده أهم سؤال في حلقة الليلة دي. هم قريش زعلانين ليه وخايفين ليه من هجرة النبي؟ تيجي نحسبها بالعقل كده، هو النبي لما يسيب مكة بالبلد كده بلغتنا العصرية يبقى كده عمل ايه؟ ساب لهم الجمل بما حمل، صح كده؟ مش انتوا زعلانين منه؟ مش انتوا بتكرهوه؟ مش انتوا عايزين تقتلوه؟ طيب هو هيسيب لكم البلد، خلاص الدنيا هتروح عندكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه في مكة. هم كانوا خايفين يا جماعة، ويا ريت تركزوا معايا في النقطة دي المهمة جدا جدا، هم كانوا خايفين من هجرة النبي بسبب سبع حاجات احفظوهم ويا ريت تكتبوهم. أول حاجة، قريش يا جماعة الخير عارفة إن النبي هو والصحابة صلى الله عليه وسلم لما يهاجروا من مكة للمدينة هم مش رايحين يقضوا وقت للنزهة ولا للفسحة ولا عشان يرتاحوا في المدينة، ده النبي رايح عشان يقيم دولة إسلامية عظيمة يحكم فيها شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيرجع مرة تانية لمكة مش علشان يسكن في مكة، وإنما علشان يعبد الكون كله لله وعلشان يحكم مكة مرة تانية بالإسلام. أدي رقم واحد. رقم اتنين حبيبي، ان كل واحد هيهاجر من اصحاب النبي ليه قرايب في مكة، يعني معنى كده ان فلان ده اخوه هيسيبه، وفلان دوت ابوه هيسيبه، وفلان دوت ابنه هيسيبه، مكة هتفضى، فهتبقى المكان موحش جدا، فالناس مش هتعرف تعيش في المكان ده. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، ان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم رايحين مكة، مكة فيها ايه يا جماعة؟ فيها اكبر قبيلتين واقوى قبيلتين على وجه الارض في الوقت ده في الحرب والجهاد، اللي هم مين؟ اللي هم الأوس والخزرج. أمال ليه ما كانش بيذكر سيرتهم؟ ما كانش بيذكر سيرتهم لأن هم من سنوات طويلة مشغولين بأن هم عمالين بيحاربوا في بعض، بس هم قبيلتين قمة في القوة وقمة في الشجاعة. ده رقم ثلاثة. فخافت قريش لو أسلمت الأوس والخزرج هتبقى مصيبة كبيرة على قريش. رقم أربعة، مين اللي عايش كمان في المدينة؟ اليهود. واليهود كانوا أهل عدد وعدة وقوة ومنعة وخبرة في الحروب كبيرة جدا، فخافت قريش إن لو أسلمت يهود تبقى دي نهاية مين؟ تبقى دي نهاية قريش. رقم خمسة، وعد معايا، رقم خمسة، ان اصلا المدينة المنورة تلقائيا طبيعيا بفضل الله محصنة بالجبال من ثلاث نواحي، فلا تبقى الا جهة واحدة اللي هي الشمال الشرقي اللي ممكن هم يحاولوا يغزوا المدينة منها، خد بالك، فبالتالي هيبقى غزوها صعب جدا على قريش. ولذلك لو تفتكروا لما راحوا يغزوهم في يوم الاحزاب لهم غزوة الخندق، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث جهات متأمنة ومتحصنة، ما بقي الا جهة واحدة عملوا فيها الخندق علشان قريش ما يقدروش، هم وغطفان والمشركين والكفار ما يقدروش يخشوا الى النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. رقم ستة، ان يثرب اللي هي المدينة بتقع على طريق التجارة بتاعت مكة الى الشام، وكانت اهل مكة كانوا بيتجروا بحوالي ربع مليون دينار سنويا مع اهل الشام، فبالتالي هيبقى كده ايه؟ تعطيل لسكة التجارة بين مكة وبين الشام، معنى كده مش هيقدروا يتجروا. رقم سبعة، ان الاسلام لو انتشر في المدينة قريش هتفقد اهم الموارد التجارية بتاعتها اللي هي جاي منين يا جماعة؟ من تجارة الاصنام وتجارة الخمر والربا والزنا، ودي كانت اكبر اربع موارد لقريش. ولذلك لما هاجر الصحابة خافت قريش ان النبي يهاجر، ليه؟ لان برضو السبب الثامن، ان طول ما النبي موجود في مكة الصحابة مش هيقدروا يعملوا اي حاجة مع قريش، انما لو انتقل النبي من مكة الى المدينة وبقى وسط الصحابة هيقدروا ينفذوا كل الخطط اللي عملوها ضد قريش. عشان كده تفهم من كده ان هم قالوا ان المولى عز وجل قال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عشان كده قريش كانت خايفة جدا جدا من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وضحت المسألة كده؟ 8 أسباب أو 7 أسباب كانت مخوفة قريش من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى النبي ابتدى يهاجر. خرج النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر. وأبو بكر زي ما قلت لك هو عارف إنه مش رايح سفرية يا جماعة، هو عارف إنه رايح والسيوف في انتظاره. ده قريش قالت 100 ناقة، 100 ناقة، 100 جمل، يعني لأي واحد يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. شوف قد إيه، 100 جمل. وكان الجمل في الوقت ده ثروة، ثروة كبيرة جدا، تساوي النهاردة عربية شبح زي ما بيقولوا يعني، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج يعمل إيه؟ يترك علي بن أبي طالب، يقول لي يا علي نم مكاني ولن يخلص إليك مكروه، والله الذي لا إله غيره، وإن شاء الله أنا أقسم بلا غير حانث إن شاء الله، والله لو النبي قال لعلي بن أبي طالب نم يا علي مكاني وستقتل الليلة لرحب علي بالقتل دفاعا عن النبي وفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي طمنه، قال نم يا علي في مكاني وتسبج ببردي ولن يخلص إليك مكروه إن شاء الله. ونام علي بن أبي طالب. ليه يا جماعة؟ طب ما كان ممكن علي يمشي. لا، لأن كل المشركين دولت رغم عدائهم للنبي وحربهم ضد النبي إلا أن هم ما كانش حد فيهم بيأتمن إلا النبي. يعني هل تتخيل حضرتك أن أبو جهل لما يعوز يشيل أمانة عنده ثروة هيشيل عند أبو لهب؟ هياكله، واخد بال حضرتك؟ يعني هم يعني ما فيش خالص لا دين ولا أخلاق. فلما كان أبو جهل يكون عنده حاجة غالية قوي كان يشيلها عند النبي. ليه؟ ده الصادق الأمين. أبو لهب لما يكون عنده حاجة غالية قوي يشيلها عند النبي. فأمر النبي علي بن أبي طالب أن يرد الأمانات إلى أهلها ثم يلحق به صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق إلى المدينة يمشي أبو بكر، واسمع معايا الحتة الجميلة الجميلة المؤثرة ديت، يمشي أبو بكر أمام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فيتعجب النبي ويقول ما حملك على ذلك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك يا رسول الله، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فيقول له النبي يا أبا بكر لو كان شيء، يعني لو كان في أذى أو قتل أو ضرب أو أي شيء لأحببت أن يكون بك أنت دوني؟ قال أجل يا رسول الله، أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. ويمشي أبو بكر لحد ما يوصل الغار ويقول له يا رسول الله انتظر حتى إذا كان في الغار أذى يكون بي دونك يا رسول الله. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار، ما فيش أي حاجة، لقى 3 فتحات في الحيطة، شق لبسه وحطه حتتين في الشقين دولت، وبعدين الفتحة الثالثة نام أبو بكر على الأرض وحط رجله على الفتحة الثالثة وقال الآن ادخل يا رسول الله. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويحط يعني خده الشريف على رجل أبي بكر ليرتاح من عناء التعب. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم جاء شيء من الفتحة ديت من الغار فلدغ أبا بكر، فمن شدة السم ومن شدة الألم نزفت دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى. وتأمل معايا المشهد المؤثر دوت، دموع أبو بكر نزل على خد النبي. فاستيقظ النبي قال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي جعلك لا تخبرني؟ فقال خشيت أن أوقظك يا رسول الله، يعني لو حبيت تفضل نام يا رسول الله أنا أموت وتقطع حتت، بس انت ما تصحاش يا رسول الله وانت تعبان صلى الله عليه وسلم. ويمشوا مع بعض هم في الطريق، النبي جاع عايز ياكل، واذا بابي بكر يرى راعيا للغنم فيناديله فيجيله فيقول له هل عندك من لبن؟ كان فرش قبلها فرشه كده للنبي تحت الشجره وسابه ينام صلى الله عليه وسلم، وراح يشوف له اكل فلقى بتاع الراجل راعي الغنم ده فقال له احلب شاه، احلب الشاه. فقال له طيب فلسه يحلب؟ قال له لا، انفض الدرع من التراب، نفض الدرع من التراب. قال له انفض يديك، فنفض يديه وقال ائتني بشيء نضعه على الاناء، حط شيء على الاناء عشان اللبن ينزل ويتصفى ويبقى سائع. فلما نزل اللبن على الاناء ذهب ابو بكر بعد ان دفع المال لهذا الرجل، ثم ايقظ النبي وقال اشرب يا رسول الله، فشرب النبي، اشرب يا رسول الله، شرب في المره الثالثه اشرب يا رسول الله. قال أبو بكر فشرب النبي حتى ارتويت. الله الله على الحب، حد فينا يعرف يحب النبي كده يا جماعة؟ يا جماعة ده الكل كله حب النبي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعدي من جبل قدام جبل أحد ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه، ويطلع في يوم من الأيام فوق الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فيهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه، فيقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن مسعود كما عند في رواية مسلم: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. ويقول كما عند البخاري: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. الكون كله كان بيحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزي ما قلنا يا جماعة، حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب، خد بكل الأسباب، أعد الزاد والراحلة، واختبأ عن أعين المشركين، واختبأ في الغار، وغير طريق الذهاب إلى المدينة، فسلك طريقا غير الطريق المعروف، ثم سلك طريقا آخر بعدما خرج من الغار. خد بكل الأسباب وأخذ معه رجلا هاديا يعرف الطريق حتى يدله على الطريق إلى المدينة. خد بكل الأسباب، حتى نعلم أن الأخذ بالأسباب لا يقضح في يقين العبد ولا توكله على الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي، تعالوا نكمل أحداث الهجرة ودروس الهجرة، ولكن بعد الفاصل أكثر من الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حضن البيوت يعيش الدفا، بود وموت يعيش الدفا، بود ومحب ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا مرة تانية مع ليلى في بيت النبي، وأجمل هجرة في العالم هجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأنا في انتظار الاس ام اس بتاعتكم إن شاء الله، وهدايا النبي والتفاعل وتجديد البيع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظار تلفوناتكم إن شاء الله في آخر الحلقة. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، كان من ضمن الدروس الجميلة اللي واخدينها من الهجرة اليقين والتوكل، اليقين والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا كما في الصحيحين، لما النبي دخل الغار هو أبو بكر ووصل المشركون، النبي عمل كل المحاولات وأخذ بكل الأسباب، ولكن في النهاية اللي ربنا مقدره هو اللي هيكون وصل المشركون إلى الغار. يقول أبو بكر للنبي وهو يهمس، يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. الله أكبر على اليقين، يقين عظيم جدا اتعلمناه على مدى تاريخ الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موسى عليه السلام لما فرعون راح وراه هو وجنوده جايين ورا موسى ومن معه من المؤمنين، وصلوا للبحر، البحر من قدامهم وفرعون خلفهم، وإذا بأصحاب موسى قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا. ليه يا سيدنا موسى؟ إيه اللي خلاك عندك الثقة دي كلها؟ قال: إن معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين جاء الوحي: فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويدخل موسى عليه السلام وينجو ومن معه من المؤمنين، ويدخل فرعون يعني وينقلب البحر على فرعون وجنوده ويغرقوا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. يوشع بن نون اللي هو النبي الذي جاء بعد موسى عليه السلام، وكان نبيا على بني إسرائيل، وكان حاكما ونبيا على بني إسرائيل، فأخذ الجيل المتبقي أو أخذ الجيل الجديد من بني إسرائيل لفتح بيت المقدس. فلما وصلوا إلى هناك كان في يوم جمعة، وكان صباح السبت، وبنو إسرائيل كانوا لا يجاهدون ولا يفعلون أي شيء في يوم السبت. فإذا به يرى الشمس قد تضيفت للغروب، الشمس أو شكت على الغروب، مش هيعرفوا يقتلوا، وبكرة الصبح مش هيقدروا يعملوا حاجة، ده يوم السبت. فإذا به ينظر إلى الشمس ويقول: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين متتابعين فلم تغرب حتى انتصر يوشع بن نون وفتح بيت المقدس. أسأل الله أن يرده إلينا مرة أخرى وأن يطهره من دنس اليهود. وذلك ورد الحديث عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن حبيبنا من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. أخوي وحبيبي، كما عند البخاري، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لما ألقي في النار وجاءه جبريل عليه السلام قال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. جاء الأمر في تلك اللحظة، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما راح يقاتل الفرس، الفرس عندهم سفن عدوا في نهر دجلة، وبقي الصحابة معهمش سفن ممكن يرجعوا هم معذرين، وإذا بسعد بن أبي وقاص بلسان اليقين والثقة في الله يقول: إني قد عزمت على أمر. فقال الجنود: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول. قالوا ونحن معك إن شاء الله. فعبروا جميعا بالخيول على النهر حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى ليقاتلوا الفرس، وإذا بسعد بن أبي وقاص يقول: والذي نفسي بيدي لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا. سبحان الله. ولذلك كان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وصفهم النبي وقال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون. موقف تاني عجيب جدا ما اقدرش انسى ابدا ما اقدرش اعديه وانا بتكلم عن الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيهاجر هو وابو بكر، واذا بقريش تقول 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. الوحيد اللي وصل للنبي هو سراقة ابن مالك. فاول ما قرب من النبي ساخت قوائم الفرس في الارض، فقال خلاص يعني استقسم بالأزلام كده، أروح أجيبه ولا أجيبوش؟ فالأزلام بتقوله لأ ارجع. وإذا به يقدم، والفرس يقوم مرة تانية ويقدم. فأول ما قرب من النبي راح ساخت برضو غرست قوائم الفرس في الرمل مرة واثنين وثلاثة، وإذا به ينادي على النبي يقول: أعطيني الأمان. فأعطاه النبي الأمان، فجاء إليه وعرف أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطني ورقة أو كتابا يكون بيني وبينك حتى إذا قدمت مكة أسلم معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطاه النبي الأمان وقال له كلمة يعني أعجب من الخيال. النبي مطارد في الصحراء، الكل يريد قتل من أهل قريش، وإذا به يقول: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. كسرى في الوقت ده يعني ملك الفرس، ملك الفرس اللي بيحكم نص الكرة الأرضية. النبي وهو مطارد بيقول له: هيجي عليك يوم يا سراقة وهناخد غنائم كسرة وهتاخد انت السوارين بتوع كسرة. سبحان الله. وتمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويموت أبو بكر، ويأتي في عهد عمر في الفتوحات الإسلامية وتأتي الغنائم وتأتي الكنوز بتاعت كسرة إلى عمر بن الخطاب، فيقول: أين سراقة بن مالك؟ فيقول: أنا يا أمير المؤمنين. يقول: تعالى، أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ تعالى حتى نحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وألبسه سواري كسرى رضي الله عن عمر بن الخطاب وعن سراقة وعن جميع الصحابة. لكن السؤال اللي عايز أسأله لحضراتكم، واللي أكيد كتير من المسلمين عايزين يسألوا: يا هذا الهجرة جميلة قوي، يا ترى انتهت الهجرة؟ أبدا والله لم تنتهي الهجرة بفضل الله. في الحديث الذي رواه مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي جاء بأخيه أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فقال النبي: قد مضت الهجرة بأهلها، خلاص الهجرة خلصت. فقال: فعلامة بايعه يا رسول الله؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. ولذلك جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، لأن مكة خلاص أصبحت دار إسلام، ولكن جهاد ونية. ومن ضمن الطرف الحلوة أن الإمام الشوكاني رحمه الله رحمة الله سأل الإمام العالم في يوم من الأيام، قالوا له: ده فلان شرح فتح الباري، والإمام ابن حجر شرح البخاري، وفلان الفلان شرح البخاري، ألا تشرح البخاري؟ فقال لهم: لا هجرة بعد الفتح، يعني مش ممكن حد يشرح البخاري مثل ما شرحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله رحمة واسعة. هناك هجرة لا تنقطع، هجرة الإنسان المسلم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وهجرة الإنسان للمعاصي والذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: العبادة العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي. نعم، عبادة في الهرج، عبادة في الفتن، عبادة في المحن، عبادة في هذه الفتن الموجودة في هذا الزمان. لما تعبد ربنا وتتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كأنك تهاجر إلى الحبيب المصطفى، تهاجر إليه بطاعته، تهاجر إليه بطاعته، تهاجر إليه باتباعه، تهاجر إليه بدعوة الناس إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وزي ما بدأ التقويم بهجرة الرسول، أكيد هيبدأ تقويم كل مسلم باليوم اللي هيرجع فيه لربنا سبحانه وتعالى. لو هجرت المعاصي اعلم ان يومك ابتدأ وعمرك ابتدأ من الليله دي، زي ما النبي قال لكعب بن مالك يوم ما نزلت توبة الله عز وجل عليه، قال يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. في يوم من الايام كنا جالسين في المسجد وجي رجل عنده حوالي 80 سنة، فقام قدم كلمتين وقال اخوكم في الله فلان الفلاني عمره 8 سنين. فالناس ضحكت، قال لهم ما تستغربوش انا من 8 سنين فقط التزمت وعرفت دين ربنا سبحانه وتعالى وبدات ادعو الى الله، عمري اللي قبل كده لا اتشرف به، فعمري 8 سنوات. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، نهجر رفقة السوء، نهجر الكلمة السيئة، نهجر الكلمة الحرام والنظرة الحرام واللقمة الحرام، ونهجر النوم والكسل والغفلة، ونقبل على دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصرة؟ قال فآمنت طائفة من بني إسرائيل، هي دي النصرة. سيدنا عيسى لم يقاتل ولم يجاهد، النصرة كانت نصرة إيمانية، قيامنا بالليل نصرة لإخواننا في كل مكان، تعالوا ننصر إخواننا في المسجد الأقصى، في فلسطين، في العراق، في السودان، في الصومال، في اليمن، في كل مكان ننصرهم بطاعتنا لله سبحانه وتعالى. ركعتين قيام ليل يبقوا نصرة، حجابك نصرة، برنا بأبائنا وأمهاتنا نصرة، إكرامنا لليتامى نصرة، صلتنا لصلة الأرحام نصرة، كل خير نعمله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. ونتلقى اتصالات حضراتكم. مين معنا يا استاذ شريف؟ استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو، ايوه معاك يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بحضرتك. اللي حبك يا شيخ محمود والله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يخليك. انا نفسي اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه عليه الصلاه والسلام. معايا ان شاء الله. يا رب يا رب، احنا وانت جميع المشاهدين يا رب العالمين. انا مش مصدق والله يا شيخ محمود اللي بكلم حضرتك. ربنا يعزك اخويا ويبارك في عمرك. احبك قوي يا شيخ محمود والله. احبك الذي احتني فيه رب الرسول، بحب اكتر من نفسي والروحي والله يا شيخ محمود. الله يعزك اخويا ويبارك في عمرك يا رب. كان نفسي اكون مكان سيدنا علي بن ابي طالب والله، كافتي بروحي وبنفسي وبدمي والله. الله الله، يا رب تؤجر على النية الجميلة دي محمد، يا رب تؤجر على النية دي، يا رب يحشرك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحشرنا جميعا وكل اللي حضروا الليله دي وكل اللي شافوا ليلة في بيت النبي النهارده ان شاء الله، يا رب يجمعنا جميعا ان شاء الله مع النبي في الفردوس الاعلى يا رب. يا امين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا محمد. مين معانا؟ طيب استاذه امنه من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اختي امنه تحت امرك. مع حضرتك. معايا. مع حضرتك تفضلي. انت الشيخ محمود؟ ايوه بعينه. انا اسمي امنه. يا اهلا وسهلا يا اختي امنه. عايزك انا فرحانه برشا برشا برشا خاطرني كلمتك. ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك. برشا يعني كتير صح كده؟ يعني اصل ممكن يكون المشاهدين مش فاهمين برشا. ربنا يحفظك يا رب العالمين. يعني كتير. ربنا يحفظك يا اختي امنه. عايزك انا نتمنى انك تدعي لي بالهدايه. ربنا يكرمك يا رب. نتمنى تدعي لامي صوزية بالشفاء. حاضر. وتدعي لاختي صمدس كيف بس ربي يهديها. وما سميح صاحبتي من تونس راهي تحبك برشا برشا برشا وتسلم عليك، وامانه ادعي لنا. ربنا يكرمك يا رب العالمين. الحمد لله ربنا اكرمنا النهارده ب 12 برشا. راني في حاجه ليكم معك احنا انتم معك. ربنا يكرمك يا رب ويكرم اهل تونس يا رب، ويحفظك يا رب من كل سوء، ويبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يكرمك يا رب العالمين. الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك يا رب. وانا والله بحب اهل تونس، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. انت عارف قد ايه فرحانه بيك. تفضل. الله يخليك يا اختي امنه، ربنا يحفظك يا اختي ويبارك فيك يا رب العالمين. ام محمد من مصر. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ام محمد. الله يبارك لك يا شيخ محمود. امين يا رب العالمين. ايوه يا شيخ محمود. مع حضرتك تفضلي. الله يبارك لك، انا محتاجه لك جدا، انا حاولت كتير ان انا اتصل بحضرتك. ربنا يحفظك. مفيش اي تليفون، اتصلت بقناه اقرا خدت رقم مش بيرد، فارجوك الله يبارك لك انا محتاجه لحضرتك ضروري. طب خدي رقم منهم. انا في مشكله كبيره يا شيخ محمود. حاضر والله. ربنا يفرج همك، خدي رقم منهم، لو لقيت رقم مقفول ولا حاجه ابعت عليه رساله، لان انا والله يعني انت حضرتكم ملاحظين حتى صوت النهارده صوت تعبان جدا جدا والله، فارجوك تسامحوني يعني. ربنا يبارك فيكم. حاضر عينيا. حاضر يا محمد. الله يبارك لك انا محتاجه. عينيا عينيا يا محمد. الله يبارك لك. طيب في ثواني كده استاذ شريف برضه اقرا شويه. طب الاخت ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اختي ايمان تحت امرك. اتفضلي. عايز اسال حد. اتفضل. زي حضرتك. يا رب يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين. بس انا بسال على حبيبي بس هي عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ادعي لها كده عليها وعلى والدتها وعلى حاضر ربنا وقتها ان شاء الله. حاضر ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك يا رب العالمين. جزاكم الله خير اختي ايمان ربنا يعزك ويحفظك. جزاكم خير الجزاء. الله يخليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت نجلاء من قنا بتقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم حفظت سوره البقره وبري لوالدي، ده هديتها للنبي عليه السلام. الاخ عمرو هنداوي قال مش هسيب صلاه الفجر ابدا ربنا يبارك في عمرك. هناء من اسكندريه بتقول كنت اهملت مذاكرتي بسبب مسؤوليتي باولادي وبيتي وقررت ان اذاكر وادخل الامتحان هديه للرسول صلى الله عليه وسلم. اخ معتز هديتي للنبي صلاه الفجر والصدقه وبر امي وحبي للاخرين وترك الغيبه والنميمه. محمد من مصر قال ان شاء الله اتوقف عن مشاهده الاشياء الاباحيه اللي على النت. جزاكم الله خيرا. الاخ شكيل البلوشي قال هديتي الاكثار من الصدقه. الاخت نرمين هحفظ القران وبصلي قيام الليل وتركت التلمس وبصلي الفجر وهصوم اثنين وخميس ربنا يبارك في عمرك يا رب. الاخت عواطف هطلع صدقه جاريه كل اسبوع هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت ولاء من الامارات قالت هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام ان هتعامل مع زوجي احسن من كده ومش هعلي صوتي عليه بعد كده ربنا يبارك فيك يا رب. أم عائشة العراقية قالت أعطيت ملابس الجديدة للمحتاجين والله عوضني في نفس اليوم برزق كبير. هو ده كلام النبي عليه السلام، يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن من ضمنها ما نقص مال من صدقة. الأخت علياء جويلي قالت ختمت في العشر الأوائل ادعي لي ألبس نقاب ربنا يرزقك يا رب العالمين. الأخ بكار فريد قال أخلي أمي وأبويا يحجوا على حسابي وأستغفر الله كل يوم ألف مرة ربنا يبارك في عمرك. هدايا جروب البرنامج بالفيسبوك أشكر طبعا الجروب جروب البرنامج برنامج ليلة في بيت النبي على فيسبوك بشكرهم كلهم وبقول لهم والله بدعي لكم في الثلث الأخير من الليل ربنا يبارك لي في عمركم ويجازيكم عنه كل خير. راجية الجنان قالت هديتي اتباع حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان احب الاخوان ما احب لنفسي. محبه الرسول قالت هديتي ختمه قران شهريه. جويريه هاشم قالت هديتي حمله بين اخواني ان ندعو للمسجد الاقصى. وانا بوصي كل المشاهدين دلوقتي اللي سامعيني ان احنا لا نفطر ابدا عن الدعاء للمسجد الاقصى ان ربنا يطهره من دنس اليهود. والاخت فخوره بنقابي بتقول هو ده اللقب بتاعها يعني قالت هديتي للنبي هديتي ان انا ادعي للمسجد الاقصى. والاخت صفاء صلاح دي اخر حاجه قالت هديتي ان اكون اكثر برا بوالدي واكون اكثر رضا بقضاء الله سبحانه. الاستاذ مخلوف السلام عليكم. السلام استاذ مخلوف من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمود. مرحبا باخواننا من الجزائر ربنا يحفظكم. انت اخونا اكثر واكثر ربنا يحفظكم. يا شيخ اتفضل. اريد منك يعني تعطينا نصايح لاخوانك في مصر وفي الجزائر هنا. نعم. لكي نهجر هذه الشحناء التي دخلت بيننا وبعدها تكون هجره نحو المسجد الاقصى لنحرره ان شاء الله. الله اكبر ربنا يبارك فيك والله يعني انت جبت الخلاصه. والله انا اريد والله يا الله واحيي وقد كلمتك من قبل يا شيخ. ربنا يخليك يا استاذ مخلوف عارف وانت تبتسم هكذا والله احبك بهذه الابتسامه. ربنا يخليك والله انا اتبنى منذ والله احببتك لما قلت لي يا اخي والله انا ربنا يخليك يا استاذ مخلوف والله العظيم نحن نحبكم في الله شعب الجزائر والله بحبكم في الله والله نحبكم في الله. وانا بقول ان انا من يوم ما حصل ازمه المباراه دي والله وانا متبني حمله للاصلاح بين اهل مصر وبين اهل الجزائر. ربنا يا رب يصلح ما بيننا ويجمعنا كده ان شاء الله كلنا عشان نحرر المسجد الاقصى. يا شيخ محمود اتفضل. يا شيخ محمود اتفضل. يا لا توجد اي ازمه فين الازمه ما كان لا توجد اي ازمه ان شاء الله ان شاء الله احنا حبايب على طول. الله يخليك يا استاذ مخلوف جزاك الله خير يا استاذ مخلوف ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اي يا شيخ اتفضلي. انا بجدد البيعه. ربنا يحفظك يا رب. انا منقبه ويعني انا بصراحه حزينه جدا على اللي بيحصل ده. نعم. ومش قادره اصدق يعني امبارح لسه قريت خبر في الجرنان. نعم. ان هم مصرين برضو ان هم يحرموا الطالبات المنقبات من الامتحانات. طب ليه؟ ما تخافيش. بص انا قلت حاجه قبل كده اختي ربنا يبارك فيكي اخت ام عبد الرحمن. انا دايما بقول ايه؟ بقول الصحوه الاسلاميه عامله زي ماسوره الميه لما نيجي نخنقها تندفع اكتر. فهم لما هيحاربوا النقاب هيكتر اكتر، ولما يحاربوا الحجاب هيكتر اكتر، ولما يحاربوا الاسلام هينتشر اكتر. فعايز اقول لابشري، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كما يسر النبي، كما يسر المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الهجره من بين براثن المشركين، سييسر الله عز وجل الصحوه والاسلام والعوده الى الله سبحانه وتعالى ايضا من بين براثن الهجوم على الاسلام. الحمد لله رب العالمين، المسلمين كلهم خير، وربنا يعني كرمنا بناس بيستمعوا وبينفذوا والحمد لله، وفي استجابه جامده جدا. وعايز اقول ان احنا لما نيجي نرد على الحاجات ديت نرد بان احنا نلتزم اكتر ونحب ديننا اكتر ونقبل على الله اكتر ونقبل على سنه الرسول عليه السلام اكتر. وعايز افكركم ببيعه العقبه الثانيه، تبايعوني. ده النبي بيقول لكم يا مسلمين، احنا ليله في بيت النبي، احنا لسه ضيوف في بيت النبي، تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لوم تلائم، وعلى أن تنصروني. عايزين ننصر النبي عليه السلام. الوقت فاضل قد ايه يا شريف؟ الوقت خلص. طيب يعني الوقت معاكم بيجري بسرعة. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا، بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول سعد بنور نبي الوفا، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى.